المذهب أن الخيلاء أن الثوب إذا كان تحت الكعب فإذا إن كان خيلاء حرم بل هو كبيرة من الكبائر، وإن كان ليس للخيلاء فهو يعني غير محرم، وهذا هو الصحيح. يعني وقد أشار إلى هذا في الروض وغيره، يعني أشار له جمع من فقهاء أحمد كذلك في الإنصاف، وفي رواية الكوسج أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام أحمد رحمه الله سئل قيل له يا أبا عبد الله الرجل يصلي يعني في ثوب قال لم يرد به الخيلاء، قال لا بأس. قيل له لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيل. وأنا أقول لطالب العلم يعني بعض المسائل التي فيها خلاف ينبغي أن ينتبه الإنسان لها، ولا سيما أن هذا يعني قول الإمام أحمد وإسحاق واختيار البخاري في الصحيح وقول جمع كثير من السلف، يعني ومنه عمر بن عبد العزيز كان ثوبه تحت الكعبين رحمه الله كما روى ابن أبي شيبة في المصنف. فالمقصود أنه أن الإنسان لا يشد في مسألة ويشنع عليها ويجب النكير. واحد مرة جزاه الله خير وضع منشور طمع من حدود 1,000,000 نسخة في تحريم الإسباب، وجزاه الله خير يعني هو يعني هذه سنة على كل حال الإنسان لا يسبب، لكن كان فيه طريقة أحسن من هذه. أتدرون ما هي؟ كان يمكن أن يقول في هذه أن يقول الخيلاء ويجعل كل يعني كلامه في هذا وارد على الخيلاء، لأن الخيلاء هو الخطير، أما غير الخيلاء فليس هو بخطير، بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله والبخاري وإسحاق وجمع من الأئمة يرونه لا بأس به، وهو الظاهر، لأنه إذا كان فيه وصف في النص الشرعي مثل في سائمة الغنم الزكاة دل على أن غير السائمة ما يشركها في الحكم، أليس كذلك؟ فإذا كان تكرر الوصف هذا 20 مرة يا شيخ في الأحاديث ما الذي يجيبه عندك؟ إلا أنه مقصود الوصف ذا، لو كان مرة كفى، فكيف هو من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله من ذبائح خيلاء لا ثلاثة لا ينظر خيلاء ويكررها، يعني مش أكبر من هذا. فنقصد أنه إذا كرر الشرع الوصف دل على اعتباره والتزامه، فأنا ما أنصح يعني بعض الدعاة من التشديد في هذه المسألة والتنقير فيها والنكير على الناس ومثل هذا، لو أنه طبعها في شيء أخطر يعني وهو الخيلاء، هو الخطير يا شيخ الذي قد يفعله بعض من بعض الذين يجرون ثيابهم نسأل الله العافية في كبرا، هذا جزاك الله خير، هذا شيء عظيم.